عند قوله تعالى نعم لا حتى إذا أتيا أهل قريتهم الحادية عشرة ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة يصون بها ماله وعياله. ما نكون وليا يعني لا ينبغي أن لا يكون عنده شيء من أمور الدنيا، لا مو شرط هذا، يعني ممكن أن يكون ولي غني يعني، وممكن أن يكون ولي ما عنده شيء فقير، ممكن يعني هذا ليس معيار الولاية. نعم. وحسبك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم. يعني لا ينكر ذلك، لا ينكر يعني ويطعن في ولايته، يعني إنه لو كان ولي عنده سيارة كذا وعنده كذا، يعني الله يعفو عني، أنا أقرأ بالشام يوم السبت بعد المغرب رسالة القشيرية، عندي سيارة رينو من القديمات الفرنسية يعني قديمة، الله أكرمني وأبدلت بسيارة يعني جيدة، يعني شفت سيارة ماشية شيء يعني 500 كيلو يمكن وبس، يعني جديدة والله أكرمني فيها، ثلاث مقاعد ويعني فبعضهم الرسالة القشيرية لك أن يا عمي سيارة يعني الله يبارك فيهم يعني ويهديهم، الرسالة القشيرية كان يعني سيارة، طيب هذا ما يطعن بذلك يعني الله يسامحون، يعني لازم اللي بيقرأ الرسالة القشيرية يعني معناته ينبغي أن لا يكون عنده شيء من أمور الدنيا، لا هذا مو صحيح. نعم. مربوط بإلهام العالم شيخ دائما متدين فقير. يعني وبقيت عندي سنوات يعني اللي اشتغل فيها وتصليح وكذا يعني بعدين الله بدلني خيرا منها. نعم. هذا يعني هذا ما مو صحيح هذا يعني، فحمل حسبك بالصحابة وأموالهم مع أنهم من كبار الأولياء ومن كبار الفضلاء. نعم. وهم الحجة على غيره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة يعني من سحابة يعني السحاب سمع من السحابة في صوت. نعم. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشيء فتنحى ذلك يعني محل ما سمع تنحى ذلك أو تنحت ذلك السحاب أو تنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة يعني مكان. نعم. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. نعم. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته يعني بالمسحة يعني بالكريك بالمر بيسموه. نعم. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان الاسم الذي سمعه يعني هو اللي سمع اسمه بالسحاب يعني. نعم. فقال يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول، يعني الماء الذي بين يديك، نعم، يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ يعني شو اللي ماذا تفعل، يعني حتى ربي سبحانه وتعالى يعني ساق لك الماء لحديقتك، يعني ربي أكرم، والله ربي أكرم. لكن الإنسان مع ذلك مثل ما أنه ما يغتر، يعني يبقى حذر خايف من الله مهما انفتحت عليه الخيرات، لأنه سبحانه وتعالى يعني الله هذا ما نعلم ماذا يكون، وعاقبة الإنسان مجهولة، لذلك يخاف حتى يعني لا يطمئن حتى يلقى الله مهما بلغ، يعني فنسأل الله العافية. إيه والله، والله يا أيها الأخوة شيء مخيف جدا، يعني أن يكون الإنسان يعني من السعداء، أن يكون من الناجين، لأنه الأكثر هالك، نسأل الله العافية، والأكثر سيء، والسعداء قلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولا يغتر الإنسان بنفسه أنه مستقيم، وأنه يعني لا يفعل منكر، وأنه لكن لا يدري، والله هذا شيء مخيف جدا. أسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها. فإني يعني ذكر له ماذا يفعل، فإني أنظر إلى ما يخرج منها من ثمرة، يعني من مال. نعم. فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. مصروف يعني ثلث أتصدق وثلث مصروفي وثلث أرده فيها. نعم. يعني وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. نعم. يعني سبحانه وتعالى ما يكلف الإنسان إلا كما قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الزاهد. الله ما كلفك شيء بدك ياه، حتى إذا ما عندك إلا ما تصرفه لا يجوز، وربما يحرم عليك أن تتصدق به إذا كان أهلك بحاجة إليه. نعم. قلت هذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا الضيعة فتركوا إلى الدنيا. يعني الضيعة يعني البستان، الأشياء، أنه فعلا يعني قالوا صاحب الضيعة في ضيعة. نعم. خرجه الترمذي من حديث ابن مسعود. يقولوا عن العوام بذكر، يقولوا بسموها فلاحة، الفلاحة، يقولوا الفلاحة، بدأ الفلاحة، بدأ الفلاحة، يعني ألف، يعني بدأ رجال كتير مو مما كان يعني يستطيع أن يقوم بالبستان وبأمور البستان. نعم. نعم. خرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن. حديث حسن، وهذا الحديث محمول على من اتخذها مستكثرا، يعني أكثر من حاجتي، أو متنعما أو متمتعا، يعني الحقيقة أو يزهو بها. لا، مستكثرا لا يضر الاستكثار، لكن يستكثر ليترفع على غيره، هذا المحظور. ومتمتعا يعني متعة لا ترضي الله، هذا بزهرتها. أنه إجمالا ربي سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال خطابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، نسأل الله العافية. نعم. يعني هي الدنيا عندما تأتي خطيرة. الله يرضى عن سيدنا علي. تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، لكن نسأل الله أن يغنينا بفضله عما سواه. نعم. وأما من اتخذها معاشا يكون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال. من أفضل الأعمال. نعم. وهي من أفضل الأموال. الله يرحمهم، كانوا يعني المشايخ الأوائل يعني قبل الشيخ الشيخ حسن يعني كانوا بسوء مدحت باشا أو كانوا بسوء الحرير، أكثرهم مشايخ وكلهم تجار ويقرؤوا بالمحل بالمحلات هذا رحمة الله يعني، وهذا ما يضر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الله يكرمنا إن شاء الله. وقد أكثر الناس في كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية. نعم. الله موفق للهداية. سبحانه وتعالى كما قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه وتعالى: وهو يتولى الصالحين. فإذا ربنا تولاك يعني ما في شيء يعدله. اللهم تولنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. الثانية عشرة: قوله تعالى: لاتخذت عليه أجرا. يعني مشيت لاتخذت عليه أجرا يعني بالبناء. نعم. فيه دليل على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة القصص إن شاء الله تعالى. وقرأ الجمهور: لاتخذت. هو يعني هو يقول بذلك سنة ما قبلنا، يعني سنة لنا يعني شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. نعم. وإلا عندنا بالحديث يعني يكفي في شيء يعني وافي وكافي فيما نحن فيه يعني من إجارة أو غيرها. نعم. وقرأ الجمهور: لاتخذت. وأبو عمرو: لتخذت. وأبو عمر لتخذت. مو بس أبو عمر يعني قرأ ابن كثير لتخذت، وأبو عمر اللي بس السوسي قال لتخذت. نعم. وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة، وهما لغتان بمعنى واحد. يعني قرأ الجمهور لاتخذت وأبو عمر لاتخذت. نعم. أي أبو عمر وابن كثير. نعم. وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ، مثل قولك تبع واتبع وتقى واتقى. وأدغم بعض القراء الذال في التاء. يا مثل ما يعني الذال في التاء لتخذت ولتخذت ولتخذت لتخذت. نعم. ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث أبي بن كعب: لو شئت لأوتيت علي لأوتيت أجرا. وهذه صدرت من موسى عليه السلام سؤالا على جهة العرض لا الاعتراض، فعند ذلك قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك بحكم ما شرطت على نفسك. وتكريره أنه قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني قال له: أنت مثل ما قالوا أذنتك من فيك. نعم. وتكريره بيني وبينك وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد. قال سيبويه: كما يقال أخذ الله الكاذب مني ومنه، أي منا. أن هذا نص صالح. وقال ابن عباس: وكان قول موسى في السفينة والغلام لله، وكان قوله في الجدار لنفسه، وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان سبب الفراق. يعني بس هذا الكلام يعني في نظر الكلام أنه فأبوا أن يضيفوهما. قال له يعني عندما عمر لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا لطلب نفسه، يعني في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا، شيء يعني هو محتاج إليه يعني. نعم. وقال وهب بن منبه: كان ذلك الجدار طوله في السماء 100 ذراع. هي طول، وهذا معنى ارتفاعه، طوله في السماء كيف يعني ارتفاعه. أنا ذكر بعض الإخوة أنه طوله يعني طول الطول. هل عم يص عليه طوله في السماء يعني جدار ضخم كبير يعني. الثالثة عشرة: قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل الشيء مآله. بتأويل يعني مآله. نعم. قال له: إني أخبرك لما فعلت ما فعلت. وقيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إنها حجة على موسى وعجبا لها. يعني تعجيبا له. نعم. وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي: يا موسى، أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطية وقضائك عليه؟ والله هذا كمان هذا الكلام يعني إنكارك القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قتال وعم قاتله يعني، واستغاثه وكان منه. أما الغلام ما فعل شيئا ولا يعني، وصبيح الوجه وجابه يعني، في فرق بيناتهم يعني. سبحان الله. فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين ذلك؟ آل وقيل. آل وقيل يعني. نعم. فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر؟ كمان ما في فرق يعني، لما رفع الحجر يعني رفع الدنيا وهن ما يعني ما طلبوا، وهن بحاجة لمين يعني يسألون. يعني ما طلب منه شيء وأبوا كذا، أما هم طلبوا وأبوا يعني سبحان الله. يعني فينا كلام هالكلام يعني، لذلك القيل يعني. نعم. قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سبحان الله. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، يعني كيف يستخرجا كنزهما، يعني والجدار بها الضخامة والغلاظ وهذا، يعني بدون يعني يهدوا الجدار مرة ثانية، ولا في مين يعني يبين لهم أن تحت الجدار فيه مال، يعني نعم، يعني حتى يبقى المال محفوظ. يعني قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، استدل بهذا من قال إن المسكين أحسن حالا من الفقير. يعني في عنده الدخل، أنه في يعني خلاف بين السادة الحنفية والسادة الشافعية. عند السادة الحنفية المسكين أقل من الفقير، أنه أو مسكينا ذا متربة، متربة يعني لصقت يده في التراب. أما السادة الشافعية الفقير أسرع حالا من المسكين، لأن المسكين عنده مال لكن لا يكفيه، أما الفقير ما عنده مال أبدا. نعم. استدل بهذا من قال إن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقد مضى يعني كما هو مذهب السادة الشافعية. نعم. في سورة براءة: وقد قيل إنهم كانوا تجارا ولكن من حيث هم مسافرون عن قلة في لجة بحر وبحال ضعف عن مدافعة خطبين، يعني شيء يعني يأتي هم بحال ضعف عن مدافعة خطب، يعني ينزل بهم يعني يستولي عليهم الملك هذا الذي يصيب هذا الخطب، وهم ما عندهم قوة يدفعون عن أنفسهم ذلك. عبر عنهم بمساكين، يعني صار مساكين بحالة ضعف، يعني غير قضية المال. بتقول عن الإنسان مسكين يعني ما عنده قدرة، ما عنده كذا. نعم. إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها، وهذا كما تقول لرجل غني وقع غني وقع في وهلة أو خطب، يعني مشكلة تكون مسكين. نعم. مو قضية مال. نعم. وقال كعب نسأل الله العافية: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم، خمسة زمنا وخمسة يعملون في البحر. نسأل الله العافية. وقيل يعني كان زمنا يعني مريضون مرض مزمن. نعم. وقيل كانوا سبعة لكل واحد منهم زمانة ليست بالآخر، يعني كل واحد مريض مرض أكبر من الثاني. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية. وقد ذكر النقاش أسماءهم: فأما العمال منهم فأحدهم كان مجزوما، والثاني أعور، والثالث أعرج، والرابع آدر يعني يسمون في فتى، اللي له فتى يسموه آدر، لذلك كانوا يتهمون سيدنا موسى بأنه آدر، أن اليهود ما يسترون عوراته، سيدنا موسى ما يكشف عورته، قالوا لأنه آدر يعني يستحي أن يكشف حتى لا تظهر يعني عورته وتظهر خصيته، يعني واللي بيكون عنده هذا الفدة بتلاقي خصيته يعني شيء كبير هيك يكون يعني مسرواله، نسأل الله العفو والعافية، يسموه آدر هذا، حتى ربي سبحانه وتعالى برأه مما قالوا، فبرأه الله مما قالوا، كان يغتسل ووضع ثوبه وثيابه على حجر، فأتى ليأخذ ففر الحجر فلاحقه ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني حتى شافوا كلهم أنه سليم وما في شيء يعني. نعم، فهذا أدرى بيسموها أدرى، يعني افتاء بنقول عنا لهنا، عافانا الله وإياكم إن شاء الله جميعا. نعم. الخامس محموما، كلها هي منين عم يجيبوا هالكلام؟ طبعا يقول قال كعب، لكن الحقيقة مضمونة بقوله تعالى فكانت لمساكين، كلمة مساكين يعني كيف يأتي تحتها كل هالكلام يأتي، ولا كلمة مساكين حوت كل هذا. نعم، يعني مساكين يعني بدون عون يعني. نعم. الخامس محموما لا تنقطع الحمى، لا تنقطع، نسأل الله العافية، الحمى الدهر يعني دائما الحرارة عالية، نسأل الله العفو والعافية. وهو أصغرهم، يعني الأمور يعني ليس لها يعني سند قوي، يعني الله أعلم بذلك، لذلك الآية أعطتنا الملخص بكلمة واحدة فكانت لمساكين، المساكين يعني يحتاجون إلى معين وانتهى الكلام، وترى أقوى من التفسير من الشرح هذا، فكانت لمساكين. نعم نعم. والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد، نسأل الله العافية. وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم، فارس والروم، نعم، ذكره الثعلبي. وقرأت فرقة مساكين، مسيك ما بيقول لك مسيك، مساك صار، تشديد السين. واختلف في ذلك فقيل هم من لاحوا السفينة، وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل السفينة تصلح لإمساكه، فسمي الجميع مساكين، مساكين الخدم يعني اللي بالسفينة كلهم يصلح لأن يمسك. نعم. وقالت فرقة أراد بالمساكين دبغة المسوك، كانوا مساكين يعني يدبغون المسوك، المسك الجلد اسمه مسك، واحدها مسك، والأظهر قراءة مساكين، مساكين أفضل يعني جمع مسكين، وأن معناها إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم، والله أعلم. قوله تعالى فأردت أن أعيبها، أي أجعلها ذات عيب، يقال عبت الشيء فعاب، إذا صار ذا عيب فهو معيب وعائب. وقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأ ابن عباس وابن جبير صحيحة، كل سفينة صحيحة. نعم. قرأ أيضا ابن عباس وعثمان بن عفان صالحة، خلاص أنا. وكان وراءهم، نعم، وراء أصلها بمعنى خلف، اي وراء. نعم. فقال بعض المفسرين انه كان خلفه وكان رجوعهم عليه، يعني على وراءهم، وراءهم تركوا وراءهم، يعني على ظاهرها. أما الحية وراء أمام، وهي يستعملها الناس، ما بتعرف شو في وراءك، يعني بدأ شو في قدامك، شو في وراءك، ما أنت ما تعلم شو في وراءك. نعم. والأكثر على أن معنى وراء هنا أمام، يعضده قراءة ابن عباس وابن جبير، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. نعم. قال ابن عطية: وراءهم هو عندي على بابه. فذلك يعني وراء بمعنى أمام. فذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعا بها الزمان، وذلك أن الحادث المقدم الموجود هو الأمام، والذي يأتي بعده هو الوراء، وهو ما خلف. وراءك يعني وراءك على بابها يعني. وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي، يعني أول ما الإنسان يأتي على ذهنه. وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت، تجدها تطرد. تجدها تطرد. صير تجدها كمان، بس تجدها أفضل. نعم. فهذه الآية معناها إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك. نعم. قرأ أمامهم أراد في المكان، يعني قراءة شاذة. نعم. كأنهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، يريد في المكان، وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمان، يعني دخل وقتها، صار هو أمامها. نعم. وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه الألفاظ. نعم. ووقع لقتادة في كتاب الطبري: وكان وراءهم ملك. قال قتادة: أمامهم، ألا تراه يقول من ورائه جهنم وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم، وهذه هي العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها. قاله الزجاج. على كل حال، كيف ما كان، وراء بمعنى أمام أو وراء بمعنى خلف، يعني. نعم. قلت: وما اختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة. قال الهروي: قال ابن عرفة: يقول القائل كيف قال من ورائه وهي أمامه. فزعم أبو عبيد وأبو علي قطرب أن هذا من الأضداد، وأن وراء في معنى قدام، وهذا غير محصل، لأن أمام ضد وراء، وإنما يصلح هذا في الأوقات، كقولك للرجل إذا وعد وعدا في رجب في رمضان ثم قال: ومن ورائك شعبان، لجاز وإن كان أمامه، لأنه يخلفه إلى وقت وعده. وأشار إلى هذا القول أيضا القشيري وقال: إنما يقال هذا في الأوقات، ولا يقال للرجل أمامك إنه وراءك. قاله الفراء وجوزه غيره. والقوم ما كانوا عالمين بخبر الملك، فأخبر الله تعالى الخضر حتى عيب السفينة، وذكره الزجاج. وقال الماوردي: اختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام يعني على ثلاثة أقوال. إن قلنا وراء بمعنى قدام أو خلف، يعني الأمر يعني واحد، إنه وراء يعني بمعنى وراء على بابها، أنهم عندما يرجعون فهناك الملك، أو وراء يعني أمام وانتهى الأمر يعني. قال الماوردي: اختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقاويل. أحدها: يجوز استعمالها بكل حال وفي كل مكان، وهو من الأضداد. قال الله تعالى: من ورائه جهنم، أي من أمامهم، من ورائهم جهنم، أي من أمامهم. وقال الشاعر: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي، أترجو بنو مروان سمعي وطاعته، وقومي تميم والفلات ورائيا، يعني أمامي. والثاني: أن وراء مستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان، لأن الإنسان يجوزها يعني بيصلحها مثل ما منقول، بيتجاوزها يعني، فتصير وراءه ولا يجوز في غير هذا، في غيرها. الثالث: نعم، أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها، كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر، ولا يجوز في غيرها، وهذا قول علي بن عيسى. واختلف في اسم ذلك الملك، يعني هذا الحجر مثل هذا وهذا شيء مثل هذا شيء، أنو أمام وأنو وراء، كل واحد منهم يقال له وراء. نعم، ما بين بنشي عليه يلا سيدي. واختلف في اسم هذا الملك، فقيل هدد بن بدد، وقيل الجلندي، وقال السهيلي، وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا، فقال هو هدد بن بدد، وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو جيسور، وهكذا قيدناه في الجامع من رواية أبي يزيد المروزي، وفي غير هذه الرواية حيسور في الحاء. حيسور ولا جيسور يعني لا نعرفه ولا بدنا نعرفه. نعم. وعندي في حاشية الكتاب رواية ثالثة وهي حسنون، يعني أنا بدل على أنهم يعني نظروا وقرأوا يعني واستقصوا، هذا معناه، وإلا ما يعني شو بده ينبنى عليه، يعني كان اسمه فلان ولا علان ولا يعني، لكن هذا بدل أنهم بحثوا وقرأ حتى وصل يعني ما قال اسمه. نعم نعم. وعندي في حاشية الكتاب رواية ثالثة وهي حسنون، وكان يأخذ كل سفينة، هذا كله معناته كم قرأ حتى وصل لهذه المعلومة. نعم. وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصبا، فلذلك عابها الخضر وخرقها. ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، ذكر هذا فيما مضى. نعم. وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه وقد تقدم. وفي صحيح مسلم: وجه الحكمة بخرق السفينة، وذلك قوله: فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة، الحديث. وتحصل من هذا الحظ على الصبر في الشدائد، فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد. يعني المكروه هو خرقه، بل لكن خرقة في فوائد كتير. والإنسان إذا صابته ما شاء الله العافية بعض المصائب ممكن يكون فيها خير كبير له يعني. لذلك قال يعني فيه فكان في ضمن ذلك المكروه من الفوائد. نعم نسأل الله العافية. اللهم أكرمنا بفوائد بدون مكروه. نعم. وهذا معنى قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم. قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين جاء في صحيح الحديث أنه طبع يوم طبع كافرا، وهذا يؤيد ظاهره أنه غير بالغ، ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغا وقد تقدم. قوله تعالى فخشينا أن يرهقهما قيل هو من كلام الخضر عليه السلام، وهو الذي يشهد له سياق الكلام، وهو قول كثير من المفسرين، أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل هو من كلام الله تعالى وعبر عنه عبر الخضر. قال الطبري معناه فعلمنا، وكذا قال ابن عباس أي فعلمنا، وهذا كما كنا عن العلم بالخوف في قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وحكي أن أبي قرأ فعلم ربك، وقيل الخشية بمعنى الكراهة، يقال فرقت بينهما خشية أن يقتتلا لكراهة ذلك. قال ابن عطية والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة، أي على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. وقرأ ابن مسعود فخاف ربك، وهذا بين في الاستعارة، وهذا نظير ما وضع ما وقع يعني خاف يعني كره، هذا الاستعارة. نعم. وهذا نظير ما وقع في القرآن على جهة في جهة الله تعالى من لعل وعسى، وكلها لعل كلها أكيدة يعني أقول استعارة. نعم. وأن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطب. أيوة. لكن بالنسبة لله كل الأمر بين. نعم. ويرهقهما يجشمهما ويكلفهما، يعني دو يحرج يعني. نعم. أي يلقيهما حبه في اتباعه فيضلا ويتدينا بدينه. نعم. قوله تعالى فأردنا أن يبدلهما ربهما، قرأ الجمهور بفتح الباء وشد الدال يبدلهما. نعم. وقرأ عاصم بسكون الباء وتخفيف الدال أي أن يرزقهما الله ولدا خيرا منه زكاة أي دينا وصلاحا، يقال بدل وأبدل مثل مهل وأمهل ونزل وأنزل. وأقرب رحما، قرأ ابن عامر رحما بالضم، قال الشاعر وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. نعم. الباقون بسكونها رحمة. نعم. ومنه قول رؤبة بن العجاج: يا منزل الرحم على إدريس ومنزل اللعن على إبليس. نعم. اختلف عن أبي عمرو. نعم. ورحمة معطوف على زكاة أي رحمة، يقال رحمه رحمة ورحما، وألفه للتأنيث، ومذكره رحم، وقيل الرحم هنا بمعنى الرحم، الرحم عن القرابة مثلا. نعم. قرأها ابن عباس: وأوصل رحمة أي رحمة. وقرأ أيضا: أزكى منه. وعن ابن جبير وابن جريج أنهما بدلا جارية، يعني الله أبدلهما والدين يعني. قال الكلبي: فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا، فهدى الله تعالى على يديه أمة من الأمم. قتادة: ولدت 12 نبيا. وعن ابن جريج أيضا أن أم الغلام يوم قتل كانت حاملا بغلام مسلم، وكان المقتول كافرا. وعن ابن عباس: فولدت جارية، فولدت جارية يعني بنت، ولدت نبيا. وفي رواية: أبدلهم الله به جارية ولدت 70 نبيا. ما شاء الله. وقاله جعفر كله يعني هذا بدل الله، كم بحث وكم قرأ يعني ما عم تعطينا يعني أشياء معلومات نحن بحاجة إليها، لكن هذا بدل كم بحث يعني حتى تثق بما يقول رحمه الله. يعني منين جابوا هالكلام؟ نعم. وقاله جعفر بن محمد عن أبيه: قال علماؤنا وهذا بعيد: ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل، وهذه المرأة لم تكن فيه. ويستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعا من الأكباد. نسأل الله العافية، اللهم نسألك العافية يا رب العالمين يا رب. ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء. قال قتادة: لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه له فيما يحب. الحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.